الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزاكم الله خيرا أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم. وتقريبا بقى لما نيجي عين شمس نطلع بعد الظهر، لأن شوارعها غير مأمونة. فاسمحوا لي بهذه الدقائق، معلش تحملونا. بلغنا في ترجمة ابن القيم رحمه الله إلى أنه لم تكن له كثير رحلة، لم تكن له كثير رحلة، وقلنا أن الفائدة من ذلك هو أنه ربما قل الشيوخ، وهو نوعية الشيوخ، وهذا أيضا ينبغي أن ننبه فيه على فرع قبل ما أقول نوعية الشيوخ، أن طالب العلم ينبغي أن يعرف الشيخ، وده لازم يبقى مستشري في الأمة، تعرفه كل طبقات الأمة، يعرف من هو الذي أخذ منه الفتوى، وإيه هي الضوابط التي أقبلها منه، وضوابط العتيقة القديمة، كيف كان طلبة العلم قديما يتصرفون في معرفة الشيوخ قبل الأخذ منهم. فيش حد كان بيسمع بحد يروح له كده، وإنما كان كما ذكر أهل العلم، كانوا يقولون كان الرجل إذا أراد أن يحدث عن أحد أهل العلم كان يسأل عنه جيرانه كأنه سيزوجه، يسأل عليه في الحتة كده، أخلاقه إيه معاكم، ولأن هو دي نتيجة العلم. وأنا لا أتحمل عن إنسان العلم المحفوظ، كما قلنا مسألة الحفظ دي مسألة ابتدائية في طلب العلم، إنما الذي أخذه من الشيخ أخذ منه نتيجة العلم، كما قال محمد بن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله، رحم الله الجميع، كان يقول أخذت علم مكثت عند مالك 20 عاما، فأخذت علمه في عامين وأتممت 20 عاما أنظر إلى هديه وسمته. تصور لما واحد يقعد 18 سنة ينظر إلى تصرفات الإمام مالك، كيف يمشي وكيف يقعد وكيف يجلس للدرس وكيف يعظم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإمام مالك لازال بيعطينا درس إلى الآن في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك لما تقرأ عن الإمام مالك تتعجب في تعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه كان يغتسل إذا أراد أن يحدث إذا أراد أن يقرأ على الناس حديثه، وكيف كان يجل المجلس ويعظمه جدا، بحيث أنه كان لا يقبل أن يستند أحد إلى الحائط ويقول لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يطلع عليكم، حتى ذكر أنه لدغه عقرب فلم يتحرك لهيبة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تحمل لدغة العقرب، حتى قيل لدغه أكثر من مرة، وتحمل لدغة العقرب بس ما يتحركش ويتقلقل كده وهو يسوق السند إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده كله أخذه محمد بن القاسم، فبقى له هيئة أخرى. مسألة إنك تعرف من الذي أخذ عنه ومن الذي لا أخذ عنه، هو ده شيء محوري جدا في نجاة هذه الأمة، كما قال محمد بن سيرين كنا ننقل عن كل أحد، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، وكان يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول الحديث الضعيف لا يقبله الله، يعني شوف الشفافية في أنه بيعامل بالحديث ربنا مباشرة إزاي. وكان يقول السند إنما حفظ الله عز وجل به هذه الأمة، فالسند دين، انك تقراه وتدقق فيه وتبحث في الرجال الى غير هذا دين. فكانوا يسألون عن الشيخ اهله وجيرانه، اخلاقه ايه وشكله ايه وايه الموضوع، فاذا اطمأنوا على خلقه مع الناس رجعوا الى ما كان بينه وبين الله عز وجل. يوم يقول لك ايه بقى، ثم يأتون الشيخ فينظروا الى صلاته فان اتمها رووا عنه والا فلا. برضو وكأن الصلاة دي علم على على على التزام الواحد فينا وهيئة الواحد فينا، شوفوا بيصلي ازاي وبيراعيها ازاي من جميع جوانبها. يعني نسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم، لان فعلا موضوع الصلاة تدنت عندنا جدا، ولم يزل المرء يتلاوم يتلوم على تبني هذه الصلاة الحية والاهتمام بها. وكما قال بعضهم لو كان هناك من الأعمال ما هو أجل من الصلاة لكلم الله يحيى في شيء غير الصلاة. لكن إيه؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ده أفضل شيء. حتى قال بعضهم الصلاة قربان المتقين. فتلاقي دايما الصلاة حل جزئي، حل أساسي في كل الإشكاليات. تلاقي الصلاة موجودة في كل إشكالية على مستوى الفرد وعلى مستوى الأم. فينظرون إلى صلاته فإن أتمها يوم يروى عنه الحديث. ثم يأتي بعد ذلك الشيء الأكاديمي بقى اللي هو إيه، إن إحنا نشوفه ونشوف غيره من أهل العلم، فإن وافقوه فبها ونعمة وإن خالفوه نظرنا في خلافهم. دي بتبقى أمور يأخذ عنه. أنا بقول الكلام ده ولعلي أستطرد فيه ليه، لأن الآن أي حد في أي مكان بأي كلام يشيعه ويذيعه. في زمان بقى أنا ممكن أحدث ملايين الناس من خلال الإنترنت وهم معرفوش أنا مين أصلا، مش كده ولا لأ، أكتب كلمتين وخلاص، فربما يلاقي ذلك رواجا. وهذا الزمان من أكبر سماته، من أكبر سماته التي تمت للفتن بصلة وثيقة الحقيقة، من أكبر سماته العقلانية. فتجد أن الواحد هو اللي شايفه بيقول باللي هو شايفه، بيقول باللي هو حسه مثلا، أحيانا يقول باللي هو مش بيقول بالشرع، مش هو نفسه تشعر فيه أنه هو نفسه منقاد زي ما أنت منقاد، وهو بيفتيك. رحم الله أهل العلم الثقات. أخذت بعض إخواني يوما لبعض الفقهاء عشان يفتيه من كثرة ما راجعه في الكلام، يسأله في السؤال وتب ده كان إزاي وده حصل في إيه، ويسكت شوية طب وده كان، لحد ما خرج الأخ قال لي أنا علمت الآن خطورة الفتوى من الموقف ده، إن الرجل خايف وهو من هو في رسوخه وخايف وبيتكلم، فقاعد يسأله من هنا ويجيبه من هنا ويستفسر عن الحتة دي، وهو ده ما نأخذه من أهل العلم. فالقصد أيها الإخوة إنه لازم نعرف مين هم الذين يؤخذ عنهم العلم، مين هم، ده لازم يبقى متفشي في هذه الأمة، لازم يتفشى فيهم، يتفشى بحيث إن الإنسان الذي ليس بأهل يفضح إذا تجاوز حده، طلع زاد على لازم نقول له لا، تلاقي الناس عارفة أن أنت، حتى لو ما عرفش أقول لك أعرف أن أنت تجاوزت عن حد. فابن القيم رحمه الله لم تكن له كثير رحلة، فربما يكون العلماء في التخصص الذي يشعر أنه ينقصه ما كانوش متوفرين قوي، أو كان العلماء بالمقدار الذي يريده ما كانوش متوفرين قوي برضه. وإلا فهذه الهمة اللي زي ما حياتي أنا حديك لستة كتب هذا الرجل كتبها في السفر، كتبها من غير مكتبة من دماغه، كتب مجلدات، والكتب دي أصولية تقعد فيها تلاقي كلام أصولي، يعني مش مش مش موضوع مثلا، مش موعظة من المواعظ، مش واحد بيذكرك بشيء من المسلمات، لا ده بيذكرك في أصول ويذكر أقوال أهل العلم وينقل عنهم ويرجح الكلام ده كله من دماغه. فمش ممكن على هذه الهمة والقريحة والكلام ده، طبعا مش ممكن أبدا تحسبه أنه يكون بيجي بسهولة أنه نام صحي لقى نفسه كده، وإلا لا، ده هو سهر الليالي والتعب والنصب والحفظ والتكرار. كما قال بعضهم دخلت المقابر فسمعت من يقول الأعمش والأعمش وشعبة وشعبة والأعد يحفظ، فدخلت فوجدته فلان وذكر أحد أهل العلم، وبعضهم كان يحدث وهو نائم، وهو نايم في يعني وهو بيتقلب كده قاعد يقول حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، من كتر ما ده بيدلك على انه فضل ينشغل لحد ما تعب، مش كده ولا لا؟ لما شوف مثلا اخواننا اللي هم بيروحوا الجيش لما بيدوم الخطوه المعتاده، عارف الخطوه المعتاده، واحد اثنين واحد هوب كثيرا الاخوه يروحوا الجيش يحدثوكم كده، تلاقيه يقول لك يبقى نايم جنبي بالليل وتقعد هوب يرفع رجله من كتر ما هو طول النهار شغال في ال... او ده كذلك طول النهار وهو قاعد في ايه في الحديث وحدثنا وكده. حتى قيل ان بعضهم دخل الصلاه فكبر ثم قال حدثنا فلان، فقال سبحان الله اقرا الفاتحه، فقال الحمد لله رب العالمين من انشغاله. فمش ممكن يكون هو حصل هذا العلم وتبقى نيته همته ما توفرتش ان يروح لايه لاهل العلم في اماكنهم، لكن في الحقيقه هو مساله التقدير، انه يقدر، ومساله التقدير تحتاجه الى علم برضه، عشان ما نقولش الكلام دوت للاخوه وبعدين نفاجئ ان ليه يطلع من المجلس هو لا يرى إلا واحد ولا اثنين اللي هم بس فقط يروي عنهم بعقله هذا وبآلياته الحالية اللي هي ضعيفة أصلا. إنما هذا الاختيار يحتاج إلى علم مسبق أيضا ويحتاج إلى إيه. فيبقى الفيصل في ده أن الطالب يأخذ عمن اشتهر بين الناس بالعلم وأقره العلماء، لأن العلماء يقولوا أن ده عالم وينص عليه وهو عند الناس له هيئته وله قبوله ولم يعارضه كثير من العلماء. لما نلاقي كده أنا أخذ عنه، لما تتكون عندي الملكة أقدر أقول بقى إيه ده مش هاخد منه وده هاخد منه. بس الانتقاء يحتاج إلى سوء أدب؟ ما يحتاجش. لا، فلان والله مش حروا عنه خلاص وانتهينا. قال إبراهيم الحربي: رأيت علي بن عبد الله المديني وضع زيل قميصه في فمه. عارف أقول لك حط ديله في سنانه عشان يجري واخدها جاري كده. فقلت: أين يا أبا عبد الله؟ فقال: أدرك الصلاة خلف أبي عبد الله. فقلت: أحمد بن حنبل؟ قال: لا، أحمد بن أبي دؤاد اللي هو كبير المعتزلة، وهو كان سبب الفتنة، وهو صاحب القولة المشهورة يوم نادى في ضرب الإمام أحمد وهو يضرب وقال: اقتله ودمه في عنقي يا أمير المؤمنين. الرجل ده الإمام أحمد لم يعفو عنه. شوف الإمام أحمد ده عفى عن حتى الرجل اللي جلده، دخل عليه وهو يموت قال له: تعفو عني؟ قال له: اعفو عنك بس تضربش حد تاني. توعدني؟ قال له: مش هضرب حد تاني. فقال: خلاص انا عفوت عنه. انما اصحاب البدع قال: لا، مش اللي هم اثاروها اصلا، وقال: لا، انا مش لن اعفو عنه. ولما اشتد عليه احمد بن ابي دؤاد دعا عليه احمد بن حنبل، وبلغ ذلك احمد بن ابي دؤاد فلم يكترث. لكن يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن المصائب قد يطرقنا أسحارا. لم يكترث وقال لك يعني إيه أحمد بن حنبل. شوية كده مرت عليه بعض السنين وبعدين أصيب بالفالج وهشاشة العظام. هو كان بيوصف المرض ده بيقول: إذا وقع على أعالي جسدي ذبابة صرخت، دبانة لو نزلت على جسمي من فوق أصوت من شدة ما أجد هشاشة عظام مثلا ممكن ما نتخلاش احنا. وإذا سقط جبل على نصف الأسفل لا أشعر لأنه شل. ثم كان يبكي ويقول: مالي وللإمام أحمد، مالي وللإمام إيه اللي خلاني اتعرضت له ده، مالي وللإمام أحمد، ولم يزل هكذا حتى حتى مات. فالقصد أيها الإخوة أن إبراهيم الحربي قال الكلمتين دول بس، بقى قعد بقى بعد كده مسك علي بن المديني وقال لك المبتدع الضال الذي قال كده. لا، برضه له قدره. وعلي بن المديني خدع بأحمد بن أبي دؤاد برهة، وبعدين رد تاني رجع تاني كما هو، فلم يزل في ايه في هيئته. فلازم يبقى في نفس. لا اقول كما قلت وانا اكرر الكلام ده، لا نقدس اهل العلم ولكننا ننتمي اليهم، احنا ننتمي اليهم لكن لا نقدسهم. يبقى غلطان يبقى غلطان، ابطل ابطل، اقول له كده كلامك ده باطل، لكن مع ذلك ايه يجنب المرء سوء الادب. فالقصد ان ابن القيم رحمه الله لم تكن له كثير رحلة، لكن أنزل كتب السلف في الإيه على أنزل الشيوخ الذين ألفوا الكتب كأنهم في الواقع ودرس على هذه الكتب. لذلك أيها الإخوة، كانت مكتبة ابن القيم مكتبة حافلة من مكاتب الإسلام. في حاجات كده تلاقي يقول لك دي مكتبة من مكتبات الإسلام. إيه مكتبة من مكتبات الإسلام؟ المكتبات التي تذكر في الإسلام. إن في مكتبات كده عريقة كبيرة جدا جدا على غير ما يتصور الإنسان، وتلاقي صاحبها دخل فيها قرأها أو قرأ أو اطلع عليها جميعا ودقق في أكثرها مثلا. فتلاقي مش متصور ممكن واحد يقرأ الكتب دي كلها. عشان كده في قيد كده للذهبي لما الواحد بيمر عليه، لعلي أقوله لك عشان تكتئب، موجود أقول لك وفين في السير بالضبط. يعني يقول: وطالب العلم إن لم يقرأ 20,000 جزء، الجزء ده اللي هو الرسائل اللي احنا بنسميها رساله كده، هو الصحيح اسمه جزء الكتب المختصره، وكذا كذا 1000 مجلده، وكذا كذا 1000 متن، مش بيتكلم بالالاف كده. يقول: فان قدر على هذا والا فلا يتعنى. ما يوجعش دماغه بقى، ما يتعبناش معاه. فطبعا لما تقرا الكلام ده تحس ان انت ايه، لا اتعنى. انا قلت له كده لما قريت الكلام ده قلت له خلاص انا لن اتعنى. الف الف ايه، هو موجود. احنا عندنا كان يعني نذكر بعض المشايخ المتخصصين في التفسير، فبكلم بعض الطلبة اللي حواليه يعني قال لي عنده 30 تفسير مطبوع. ثلاثين تفسير مطبوع، والاخوه بيقولوا يعني هو المرجع وكده. طيب انت بقى عندك واحد زي الشيخ الاسلام ابن تيميه اراد ان يرى ان يفسر سوره النور، بيقول كده وانا رايح الدرس راجعت 100 تفسير. ده في الايه دي بس، يعني مش من غير في الايه بس. ولذلك ابن تيميه قعد سنه يفسر ايه واحده، سنه كل يوم يجيب جديد، ما بيعيدش الكلام بتاع امبارح. فالقصد ايها الاخوه انه اذا نزلت الكتب بقى في منزله اهل العلم فيكون للانسان بها عنايه. عشان كده تلاقي في قانون، واحنا كان عندنا سلسله القوتين، القوه العمليه والقوه العلميه، هتلاقيها موجوده. ان كان مساله القوه العلميه قانون العلم بقى نعمل ايه في العلم فيه، فكان في قانون للكتاب، حرص اهل العلم على الكتاب، تجليد الكتاب، الخط اللي بيتكتب بيه الكتاب، الحاشيه اللي انت هتكتب عليها لما تخطط على الكتاب هتخطط فين وتكتب فين. الكلام ده كله نص عليه اهل العلم. عشان كده تعجبت جدا من بعض، عشان كده بقول لك لازم تاخد بالك بتتكلم. ان لقيت واحد كده مره بيتكلم، مره كده يعني استضيفني كده بدون قصد ان انا اسمعه يعني، فلقيته بيقول الكتاب الصغير فيما عرفته لجنة كذا وكذا الأمريكية هو الذي يتكون من كذا كذا ورقة، والكتاب الكبير فيما علقته لجنة كذا كذا الأمريكية هو الذي يساوي كذا كذا ورقة، والناس في الغرب يسمون اللي مش عارف. هو احنا الأمة دي ما كانش فيها حد بيقرأ أبدا، عشان يعني ما حدش نص أبدا على يعني ايه ده اتكلمه. انتوا عارفين يا إخوة اللغة العربية دي، اللغة العربية بس، عشان أنا أتكلم باللغة العربية في غاية الرحابة، لأن لما أحب أصف أشياء أوصفها بال يعني ممكن أوصف الميكروفون ده السلك اللي بره والسلك المتشبك في بعضه بخلاف السلك المربع مثلا، ده ليه اسم في اللغة والتاني ليه اسم كمان، والبتاع الحديدة اللي هنا دي والعنق ده والسلك اللي ورا والحتة اللي عاملة دي والسلك نفسه وماشي، والسلك بقى أقول لك هو نوعه إيه، والسلك اللي جوه اسمه إيه واللي بره اسمه إيه. فإحنا عندنا ده فضلا عن الذين كتبوا في أصول التعبير إن أنا أنطق وأقول. طب انت تيجي تقول تعريف هؤلاء، والقوم اصلا يحسدوننا على لغتنا، انه في عنده حاجات ما بيعرفش يعبر عنها اصلا بلغته، ما بيقدرش يعبر عنها بلغته، الا ان هو مثلا يسهب قوي في الكلام يجيب لك جمله كامله في تعريف حاجه معينه، او انه يقول كلام مجمل يقوم يشمل معاه الحاجات البسيطه يعني. فالقصد ايها الاخوه انه لما أنزل هذه الكتب في منزلة الناس تبصر فصار له مع الكتب غرام. عشان كده تلاقيهم كاتبين كده غرامه بالكتب، تلاقي الكلمة دي موجودة في كتب الأقدمين وإيه ومن ترجموه أيضا من المعاصرين، إن هو فيقول لك كان مغرما بالكتب. والكلمة دي لا شك لها إيه، لها مدلولها. إحنا عندنا مثال لنهضة إنسان، ان الشيخ محمود شاكر تعرفونه الاديب الكبير جدا الاستاذ محمود شاكر، وهو اخو العلامة المحدث احمد شاكر، وابوهما كان وكيل الازهر الشيخ محمد شاكر، يعني عيلة كده. لعل ان شاء الله يسعف الوقت ونتحدث عنهم، العيلة كلها يشار اليها بالبنان في الحقيقة. الأستاذ محمود شاكر لما تقرأ مثلا لي في رسالة مهمة جدا، كان آخر ما كنا بنقترح على الإخوة أن احنا نجيبه، بعض الإخوة قال بيجيبوه في دار رخيصة شوية ثمنها، كان بيجيبوه تقريبا نص 75 قرش في الجملة كده، قلت الإخوة لازم نجيبها وتتفشى بيننا هذه الرسالة. الرسالة دي اسمها كده رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، هي مطبوعة في أول كتاب المتنبي بتاع الشيخ محمود شاكر اللي هو خد عليه جائزة الملك فيصل ده، مطبوعة في أوله ومطبوعة لوحدها لأهميتها. مهمة جدا بتكلم عن قضية الغزو البدني، الحملات الصليبية على العالم الإسلامي، والغزو الفكري بعد كده اللي هو بقى لما قالك ايه رحل الاستعمار الأبيض وترك الاستعمار الأسود أو الأسمر كما كان يعبر بعض الأدباء عن ذلك، يقول رحل الإنجليز البيض وبقي الإنجليز السمر. ان هو لما مشي قالك انا مشيت وسبتك اهو، لكن في الحقيقة عمل لك مدرسة كده، عمل مدرسة، المدرسة دي تدين بدينه بل هي أكثر منه، أكثر منه هو حرصا. يذكرون إن كان اللورد كرومر وطلع من مصر بيشتم أهل مصر، بيشتمهم، وكان عندنا أحمد لطفي السيد يمدحه وما فيش منه. عارف الناس دي، إن التاريخ يكتب يقول كده، التاريخ بيقول كده، التاريخ بيقول ان نابليون جاب بعض المشايخ الازهر وقعدهم وقال لهم احنا عايزين نعمل مجلس نواب، مش قال لهم بقى مجلس نواب، قال لهم عايزين نعمل حاجه اسمها الديوان. التاريخ بيقول كده، كتبهم بتقول كده وكتبنا بتقول كده، الروايه كده، هنعمل حاجه اسمها الديوان وانتوا تجتمعوا وتقعدوا وتحكموا بما انزل الله بس تحت رعايتي انا. فده كده بقى حكم انزل الله ولا حاجه؟ لا، وتحت رعايتي هو، تحت اسمي هو. فالمهم بقى ايه، راح جمعهم على هذا النحو. انا اجي الاقي الجمع ده اسمه ايه؟ قهر من القهر، استعمار من الاستعمار، ولا لا؟ حتى قال الجبرتي رحمه الله ما لم تتخيله، قال انه دخل عليهم يوما مغضبا على هؤلاء لما امكنهم، لما سلموا له قالوا خلاص مقتنعين بالفكره وادينا معاك في كنفك، فدخل عليهم مغضبا وقال انما اخذتكم لاجمع الاموال من الناس. هو برضه لما يتكلم واحد شيخ غير ما يتكلم انا، هم يكرهوني كرجل يعني جاي محتل وقتلت وعملت وبتاع، انما انتوا هو كده، وبعدين هتكلموه برضو بالدين. فانا انما اتيت بكم لجمع اموال الناس فلم تفعلوا، هذا الامر ينبغي ان ينقضي. وحي ماشي، انت عارف الكلمتين دول الجبرتي لما تراجع الكلام في التفسير الناس مش ممكن تصدق الكلام ده، لو ان الجبرتي هو الثقه المؤرخ. الجبرتي بيقول فتبول بعضهم في سراويله، لما كلمهم شخص كده راح متبول على روحه، قال وأدرك بعضهم نفسه فقام إلى النافذة فرشرش منها. متصور الوضع اللي انت شايفه ده اسمه ايه؟ مش ممكن ابدا يكون ده مسألة ان انا جايبكم بقى عشان اجي انا اقرأ كتاب زي الثورات العربية للدكتور عبد الرحمن الرافعي. عبد الرحمن الرافعي مش مصطفى صادق، عبد الرحمن الرافعي ده واحد تاني غير صاحب وحي القلم يعني، عليه يكتب في المقطع ده ايه؟ ترجمه لي انا بقى، بيقول لي التاريخ اهو، يقول لي ايه بقى؟ واول من عرف الشعب المصري الامه المصريه على مجلس النواب اذ فيه يقومون برايهم وارادتهم وتنفذ ويفضل يمدح كده هو نابليون. ازاي؟ قال جمع الناس وقال لهم طب هم يعني الناس دي مثلا ده تبول على روحهم للفرحه بمجلس النواب مثلا، ولا ده كان ايه؟ ولما كان الرجل عادلا هذا العجل كيف اجلوه عن البلد. استاذ يعني اللي عايز اقول لك ان ايه، ان ده تركوا مثل هؤلاء فزيفوا علينا. راح اعمل لك بقى كتب زيافه. الشيخ محمود شاكر عالج مثل هذا، بيقول انا اتصدمت صدمه كبيره جدا في حياتي في طحسي، لانه ده كان شيخه على طول ودرس له، ففوجئ لا بيتكلم في الكتاب بتاعه، انتوا عارفين الشعر الجاهلي، فتكلم في الشعر الجاهلي، والرجل في الشعر الجاهلي قال إن العرب يقولون في الجاهلية القتل أنفى للقتل. كلمة عن العرب في الجاهلية بتقول إيه؟ القتل أنفى للقتل. قال وهذه الكلمة أفضل من قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب من خمسة أوجه. مش أفضل بس يعني، إلى خمس وجوه كمان حلول. طبعا مصطفى صادق الرافعي له كتاب عظيم جدا اسمه تحت راية القرآن، خلص عليه خالص، حتى اثبت له انه حتى لا يعرف الادب، بحيث ان الكلمه دي اصلا ما اتقالتش في الجاهليه، دي الكلمه دي قالت بعد الاسلام وذكرها ان هي قيلت في عهد ما بعد المتنبي كما تعرف، يعني حتى كانه يعني كانك لم تدري في تخصصك انت اصلا. لكن الشاهد يعني ان ايه، قال الكلمه دي طه حسين اتصدم، محمود شاكر اتصدم، معقول ايه ده الكلام ده؟ انا مش قادر اهضمه ابدا، لان احنا ماشيين في الشارع الجاهلي بنقول ولا ادري، يقول هو كده ولا ادري هل اخذ رسول الله من اميه بن ابي الصلت او اخذ اميه بن ابي الصلت من رسول الله. الله، يعني اذا حتى النصوص الرافع لما ذكر له الكلام ده قال وبقي ان تكتب على القران تاليف فلان. ما هو لما نقول ان اخذوه امية بن ابي الصلت كان بيذكر لهم حكايات النجاشي والفرس والحكايات القديمه يعني. فقال ان يعني عايز يقول ان القران ده هي عباره عن حكايات كده زي امية ما كان بيقولها، وممكن يبقى النبي خدها من امية بن ابي الصلت. فمحمود الشاكر اصطدم صدمه كبيره جدا، قال فخلوت 10 سنين ولا بكتب ولا بطلع. هو المكتبه بقى طبعا المكتبه بقى وراثه العيله الكبيره دي عندهم مكتبه ضخمه جدا. قال فمكثت فيها ودرست كل ما اقدر عليه، كل ما وقع في ايدي من مطبوع ومخطوط حتى اعرف الحقيقه. طلع بصمه بالكتاب بقى اللي هو ايه طبعا بكتب يعني، منه موضوع رساله في الطريق الى ثقافات. لو رجعته هتلاقي تفنيد الحقائق، مش بس بيذكر التاريخ فقط، لا ده بيذكر ده بيناقش التاريخ، يناقش المواضع دي، يفندها، يرد عليها، يقول ايه اللي حصل. فده مثال من امثله ان الكتب نزلت فين؟ نزلت في منزله اهل العلم اذ قلوا فبدا الانسان يسترشد بها. قال ابن رجب رحمه الله واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره، مع ان ده زمن العلم وكده، قال ما حصلش ان احنا لقينا حد عنده كتب قد الكتب اللي كانت عند الامام ابن القيم رحمه الله. قال ابن كثير في تاريخه واشترى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشر معشاره من كتب السلف والخلف. قال يعني الكتب اللي عنده ما كانش اكبر واحد عندنا ما عندوش عشر معشار الكتب اللي كانت موجوده عند ابن القيم رحمه الله. مش كده ابن كثير برضه من تلامذه الامام ابن القيم، فاضل من تلامذه الامام ابن القيم، واحنا خلاص هننتهي يعني. انا عارف ده الوقت الضايع، جزاك الله خير. فابن كثير رحمه الله من درس على ابن القيم وهو من تلامذه، وابن رجب من تلامذته ايضا، حتى كان بعض مشايخنا يقول لك هي الحقبه دي في الزمن اللي كان عايش فيها شيخ الاسلام ابن تيميه وابو الحجاج المزي، والفئه دي كانت فيها اسراء وتجديد عام لمذهب اهل السنه، اسراء وتجديد عام، مقالات وكتابات شيخ الاسلام ابن تيميه وتلامذته ومن تاثر به كابي الحجاج المزي وكالحافظ البرزالي وكابن كثير وابن رجب وابن القيم وكل الطبقه، ابن عبد الهادي، الطبقه دي كلها كانت متاثره، وكان الوقت ده فيه اسراء في الحقيقه، وكتب هؤلاء جميعا تصب في مصب واحد في التجديد، استعاده الاصول التي ربما كان يعني ران عليها شيء. قال ابن حجر رحمه الله وكان مغرى بجمع الكتب فحصل منها ما لا يحصى، وكان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم. شوف ابن حجر بيقول الكلام ده، بيقول ايه؟ ان كان عنده كتب حاجة بدرجة ان أولاده فضلوا يبيعوا يقعدوا زمن طويل يبيعوا. الزمن الطويل ده باعوا اللي هم ما خدوهوش اصلا، اللي هم ما اقتنوهوش. طب هم أولاد ابن القيم دول كانوا، احنا ذكرنا اصول ابن القيم ان هو ابن اصول، فذكرنا ان العيله كلها كانت ايه؟ حتى اولاده كانوا نوابغ. يعني اذا هم خدوا كميه كبيره جدا، لكن في كتب هو ما حسش اني انا لا انا قادر لا انا حاسس اني محتاجها، ولو حطيتها في مكتبتي انا مش قادر حتى اهضمها. عشان كده انت كنت تلاقي ابن القيم يرد على الدنيا كلها، الجماعه بتوع الفلك ويتكلم في كل حاجه. كان من الناس اللي اذا وقفت عليها في الحقيقه تحس بان فعلا يعني ممن يخلقهم الله عز وجل كتراث، يطلع حاجه كده وما تلاقيش ليه شبيه ثاني، ما تلاقيش ليه شبه ثاني. لعمرك ما البليه فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن البليه فقد فز يموت بموته خلق كثير. لذا كان رحمه الله من هذه الهمه وهذا العمل، كان قد حصل من العلم ما جعله يؤلف في السفر. فمن الكتب التي ذكروها انه الفها رحمه الله وهو في السفر بعيدا عن مكتبته كتاب مفتاح دار السعاده. الكتاب ده في مجلدين ضخمين او اربعه من اللي هو القطع الفوق المتوسط. صور اربع مجلدات الفهم، كتاب روضه المحبين مجلد متوسط، كتاب زاد المعاد 6 مجلدات بالحاشيه اللي هي التحقيق واللي كده اللي هي بتاع دار الرساله، لما تشوفها زاد المعاد، الطبعة القديمة بتاع الزمان كلامها زي النمل في مجلدين ضخمين. الكلام ده أخوانا بقول لك قاله من دماغه وهو مسافر بيكتبه من دماغه. وكتاب بدائع الفوائد مجلدين، وكتاب تهذيب سنن أبي داود مجلدين أو أكثر، كتاب الفروسية مجلد. والتعليق على ذلك أخيرا هو أنه لا ينبغي للمرء أن يعيقه عائق. ممكن أطلع عليه طلب العلم قليل، العلماء مش قادرين يتكلموا قوي، زي بالضبط بقي ابن مخلد وصل إلى العراق. لا، أحمد بن حنبل كان في محنته، لسه خارج من المحنة دخل في بيته ومنع من التحديث، فمكث بقي ابن مخلد أيضا وكان يأخذ منه الخمسة أحاديث، في حين يا أخوانا مكان طلبة العلم في المجلس بيأخذ ألف حديث. وهذا الرجل حرم أن يجلس لغير أحمد بن حنبل. يعني شوف التسلسل ده، بقي ابن مخلد ده أصلا أسباني من الأندلس، خرج من الأندلس معوش فلوس، ده فهذا القيد لم يعقه، راح خرج من الأندلس أنا عايز أروح العراق يا جماعة بس معيش فلوس أعمل إيه، أي قافلة تحملني؟ لا، راح ماشي على رجله، خد بالك، حتى دخل العراق من أسبانيا لحد ما دخل العراق ماشي على رجلين. فلما دخل العراق جلس في حلقة يحيى بن معين وأخذ الناس يسألونه عن الرجال وكده، فأخذ بقي يسأله أيضا عن الرجال، فنادى الناس غيرك يرحمك الله، يعني احنا برضو عايزين لنا أسئلة. فقال أنا غريب، قال يحيى بن معين أنا غريب وأريد أن أسألك عن رجل واحد آخر حاجة هسألها. فقال له يحيى أسأل، قال أسألك عن أحمد بن حنبل. فقال له يحيى متعجبا، ومثلنا يسأل عن أحمد؟ أحمد بن حنبل إمام الدنيا. فاطمأن قلبه، يبقى الرحلة ما راحتش أوان طبعا، أنا مشيت فعلا بحق. فدخل إلى أحمد فوجده ممنوع من الكلام، أدي عائق تاني، ما كانش في الفلوس الأول، ونمرة اثنين إنه لا، أحمد بن حنبل ممنوع أن يتكلم. فنظر إلي أحمد لما حكى له بقى القصة بتاعته، راح أحمد بن حنبل قال له والله لو وجدت لو أنني أفيد مثلك، أنا أتمنى أن أفيدك على اللي أنت عملته ده، الجهد ده، لكن أنا لا أستطيع كما ترى. راح مفكر فكرة كده، قال إذن يا أبا عبد الله آتك في صورة السائل. طلب العلم له زي ما احنا بقى قلنا فاكرين الخطبة، الشجرة الطيبة، مثل المؤمن مثل الكلمة الطيبة فيما تنتجه على المؤمن كالشجرة الطيبة كالنخلة، النخلة كلها حلو كلها ينتفع به، فالمؤمن كده شكله الظاهري هيئته. وكما ذكرت لعلي ذكرت في اللقاء اللي فات ان العلماء التربويون الذين يتحدثون عن الدعاء والدعوة وكذا وكذا تلاقيهم يعبروا عبارات كده تدلك على قدرك، فيقول وبيوت الدعاة مساجد مثلا في بعض كلامهم، فينصحون من دخل الى بيوتهم ان ينزع نعله في الخارج. وتلاقي بعضهم يتحدث عن العالم في مثلا في الاغتسال ايام الحر، يقول لك وطالب العلم والدعية وكذا يكثر من الاغتسال أيام الحر، لأنه لا ينبغي أن يشم منه رائحة، لا ينبغي تحت أي ظرف يعمل كده أي حاجة، فتلاقي ظاهره إيه كباطنه، يسعى في تطهير باطنه وأيضا في ظاهره. فطالب العلم ليه شكله وليه هيئته، وكانوا في بعض الأزمان يتعممون يعرفوا بالعمامة، وكانوا في بعض الأزمان يحنكون، التحنيك اللي هو يربط العمة ويروح عامل ايه ويروح جايب العدبة بتاعة العمة يروح عاملها من تحت حنكه كده ويروح حاططها من ناحيته او يحطها على كتفه. عشان كده تلاقي الامام مالك مثلا ليه كلمة كده يقول ما افتيت حتى اذن لي 70 من المحنكين. فانت تقرأ تحس ان المحنك اللي هو ثابت في الله، المحنكين اللي هم ايه العلماء كانت دي سماتهم مثلا قديمة في زمن معين، قلت ليه يلبس هيئة معينة مثلا من الهدوم، المهم يعني ده بيبقى مميز فله هيئته. طب انت هتبقى قلت له الفكره بتاعتك ان حاجه في شكل سائل، يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب الهدوم المقطعه اللي عندي او اجيب هدومي واقطعها، وبعدين اجيب هدوم ما بغسلهاش دايما، وده لا يطيقه طلبه العلم او على الاقل حتى الانسان اللي اتعود على النظافه يعني. شوف تحمق، شوف خد بالك. فقال اذا اتك في صوره سائل فاقوم على بيتك واقول على باب بيتك واقول الاجر رحمكم الله، فإذا أدخلتني في الممر حدثتني بما شئت. طيب أنا النهاردة ما أحمد بن حنبل لما قال له ما تتكلمش بيراقبه مش كده ولا لأ، كل حتة حد قاعد بيشايف بيقول فطبعا انا لو دخل السائل ده قعد كتير جوه هتلاقي على طول الخبر اتنقل يروحوا قايلين انت قاعد عندك كتير ليه الراجل ده، صح ولا لا ولا لا؟ اه فراح راح ايه راح فانا لازم اقعده حاجه بسيطه. فيروح داخل الطالب ده لازم تقعد معايا خمس دقايق فقط بالكتير قوي قوي خمس دقايق. طب خمس دقايق دول يتحدث فيهم بقد ايه؟ فكان ياخذ فيهم خمس احاديث ثلاث احاديث. الطلبه بقى في المجالس الاخرى كانوا بياخدوا الف حديث. قول لي طب وايه يعني ما يطلع من عنده بقى يغير هدومه ويروح؟ لا احمد بن حنبل اشترط عليه لان كانت الوضع عليه شديده، لان احمد بن حنبل في هذا الزمان كان امام الدنيا بعد ما خرج من فكان حتى معاداه الخليفه له يخشى انه ممكن ده لو بايع لنفسه يبايع، زي ما ذكرنا في اللقاء اللي فات عن شيخ الاسلام ابن تيميه انهم اخذوه يوما ظنوا ان هو ايه حد راح وشى للسلطان قالوا ده هيبايع لنفسه ولو قال بايعوني هيلاقي خلاص اطبقت عليه الامه هتلاقي نفسك خسرت ملكك وانت قاعد. فنفس القضيه فهو خايف جدا منه فالتدقيق عليه والمراقبه شديده جدا. فقال له على الا تظهر في حلق اهل الحديث اتفقنا؟ مش حدش يعرف ان انت طالب علم. قال له اتفقنا ورضي منه بذلك. يبقى ادي عائق اخر هحصل بعض الكتب العلوم القليله يبقى زمايلي بقى حافظين كام الف وانا حافظ 200 300 قصادهم وانا جاي من العراق عشان من الاندلس عشان. فلما انجلت عن احمد المحنه كان يجلسه بجواره وكان ربما استفتح مجالسه بقوله هذا من يستحق اسم طالب العلم، ثم يحدث وبعدين اللي بيتكلم احمد بن حنبل بقى اللي بيحدث عن الطالب ثم يحدث الطلبه عما بذل بقي بن مخلد رحمه الله. بعض مشايخنا ذكر مسند بقي بن مخلد وهو يذكر لنا المسانيد، كان بيشرح المصطلح فذكر لنا المسانيد التي ألفت في الإسلام فذكر من أكابر المسانيد إيه؟ مسند بقي بن مخلد. قال وهذا المسند ضاع في جملة الكتب التي ضاعت. وقد سألت عنه الشيخ بيقول كده وقد سألت عنه بعض مشايخنا فقلت أين مسند بقي؟ فبكى الشيخ وقال هذا يا بني مما يسيل عليه اللعاب ولا نجده، لا مخطوط ولا مطبوع، مش لاقيين مسند بقي بن مخلد. فبكى الشيخ وقال هذا يا بني ما يسيل عليه اللعاب وقد كان مسند بقي اعظم من مسند احمد بن حنبل. تصور بقى الله عز وجل يقدر بذلك وجهدك ومن عقد عليه قلبك ويعطيك عليه ما لا تتصوره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام العبد من الليل فلما سجد نام نعس. وليه لما سجد؟ لان هو ده الوضع اللي تترخى فيه الاعصاب يبقى مهيئ انه يسجد. عشان كده لما الفقهاء يتكلموا في اخراج الريح في الصلاه شك كده واخرج ولا لا يقول لك وضع القيام ده وضع شبه امن، مش بسهوله الانسان يشك فيه، انما يشك اذا ركع واذا سجد اكثر لانه عندها ممكن ينام فعلا فلا يشعر اخرج شيئا ام لا. فلما سجد نام فلما كانت عادته ان يقوم من الليل ولما كان قد جمع عزمه. ما هو انا لما اسجد انام من اول ركعه كده يبقى انا ايه اصلا قايم وانا بحتاج انام. فاثرت الله عز وجل على رغبتي فلما عمل كده اعطاه الله اجزل سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل لملائكته اكتبوا لعبدي قيام ليله، مش الساعتين اللي انت لا ساعتين استغفر الله مش الربع ساعه اللي احنا بنقيمهم كل يوم، لا ده قال اكتبوا لي ليله يعني ليله يعني يا اخوانا من بعد العشاء لحد الفجر. وخد بالك من بعد العشاء لحد الفجر متقبله، اكتبوا لعبد قيام ليله ليله متقبله يعني، واجعلوا نومه صدقه مني عليه. يلا خليه ينام بقى ايه نام براحتك نام وسخر وحتى نفسك مكتوب لك مكتوب لك قيام ليله. ليه؟ لانه جمع همه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه يضحك الله اليهم، ذكر منهم ورجل كان في زمره من اصحابه فبلغ بهم السير ان كان احب شيء اليهم ان يضع احدهم جنبه على الارض فلما عرسوا نزلوا خلاص عندنا مكان نقعد فيه، فالكل اول ما نزل فرس وعلى طول راح نايم، قام هذا يؤثر ربه عز وجل ويتملقه فيضحك الله اليه ومن ضحك الله اليه لا يعذب. مش كده بعضهم في ترجمه الشيخ ابن باز بعض الطلبه بيقول سافرنا معه سفرا كان احدنا يتمنى ان ينام من شده الارهاق. قال فلما نزلنا نمنا جميعا فلما اصبحنا تحدث الناس عن نومهم وعن سفر الامس، فقال احدهم لكنني استيقظت بعد ان نمنا بكذا وكذا شيء يسير كده فرأيت الشيخ قائما يصلي. الشيخ ابن باز 91 سنة رحمه الله. إمام الدنيا ومجدد القرن رحمه الله. قال فوجدت الشيخ يصلي. أم واحد قال له تقوم الساعة كم؟ قال له الساعة كذا. قال له ده أنا أي بعديك بنص ساعة الشيخ بيصلي. يوم الثالث رد قال ده أنا قمت بعديكم بحوالي ساعة الشيخ بيصلي. بعدهم قال بعد ساعة. فلما تحدثوا مع بعض تبين إن الشيخ ما نمشي خالص طول الليل. قال فرجعنا إلى أنفس طبعا تحصروا على نفسهم جدا لأنه إن الشيخ على سنه هذا حدث معه. فالنية أيها الإخوة النية بركة تنادي تقول لا يا قيود الأرض. كان الشافعي يقول أنا إن عشت لست أعدم خبزا. ضاقت الدنيا بي قوي هروح أكل عيش حاف كسرة خبز نشفة ولا حاجة خلاص هتسد الجوع ولا لا؟ يبقى الموضوع الأكل والشرب مش قضية قوي. وإن مت لست أعدم قبرا. هلاقي أي حد يدفنني في أي حتة مش هيسيبوني كده. حتى لو هم مش عايزين يدفنوني هيخافوا من ريحتي فهيقولوا بدل ما نأذي الناس لازم ندفنه ونوريه التراب. إنما المشكلة إيه بقى؟ قال همتي همة الملوك وعزمي عزم حر يرى المذلة كفرا. إن أنا أبقى ذليل لا. إنما ما تاكلش وزعش كده. لما الشافعي دخل على الأمير وكان جاي من سفر وشعره متشعث أما الأمير بص له كده أنا قاعد مستني إمام الدنيا كلها. الشافعي الذي ملأ علمه طبق الأرض عليه بالشكل ده. فلما بص له كده من فوق لتحت الأمير وكأنه اشمئز يعني صرديش تكلم لصيت الشافعي وعلمه راح مطلع الشافعي من جيبه مبلغ 5 دنانير وقال للغلام قال ائتني بمزين ليأخذ من شعري. مزين يعني حلاق. تعرف 5 دنانير دي يعني كانه بس اديله 50,000 جنيه ولا حاجه. بقى انا هروح ابعت لحلاق يحلالي بخمس. فتعجب الامير فحب الشافعي يقول له ايه اوعى تستقل بيا. هو ده اللي يطعن في الشافعي. انما كان ايه شرب ايه. عشان كده هذه الامه لازم الامه دي تعلى افكارها شويه. الـ الـ الـ الأعظم المتاع انطلاق النفوس حرية النفوس. بعد كده بتشبع كما قال الأول إن حرية النفوس متاع يعدل النفس لن نفائس تدرى. هي حرية النفوس هو نفسك هو أنت نفسك. عشان كده قال بعض المفسرين في أعجب ما تسمع قال ليه بني إسرائيل كان عندهم تخبط كده يطلعوا يبصوا على فرعون وهو بيهلك وبعدين خشوا على الجبارين يقولوا لا خش ده كبير قوي وجامد قوي. طب انت شفت فرعون وكيف اسعفك الله ازاي خايف من ده كده يقول لا مش داخل. وبعدين هو في قمه الجبن كده يقوم شاخط في نبيه هو بقى. شوف بقى يعني شوف هم كانوا ايه في في في في في خوفهم من الدخول على الجبارين منتهى الجبن يقوم باصص النبي يقول له ايه وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. يا سلام جرأة عزيبة على نبيه وجبن متأصل. إيه الصفات المتداخلة دي؟ قال بعض المفسرين في تحليل يعني عجيب جدا قال إن هذا هو داء الذل لأنهم اتذلوا زمن طويل ما طهروش بقى الداء من نفسهم فلازال في بقايا الذل. فالذل ده بيعمل إيه؟ بيضرب له الإرادات الداخلية. عارف الكمبيوتر لما الويندوز يدخله فيروس ولا حاجة تيجي تعمل تدوس على البتاع يمين يطلع شمال صح؟ تدوس. عارف التليفونات الحديثة دي لما تلاقي التليفونات الحديثة دي ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه ده مثلا لو حدث لا قدر الله ان حصل كده حاجه في السيستم ولا حاجه اتصل بفلان وفتح لوحده وبيعمل حاجات مش متداخله كده اهو ده بيحصل عند الانسان. تلاقيه شجاع جدا وجبان جدا تلاقيه كريم جدا وبخيل جدا تلاقيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ندبك عند تتحدث عن بني اسرائيل كان فيهم عباس الجماعه اللي تطهرت من ده طلعت وكان في ناس يزالوا على ما هم عليه تفضل تقعد ان ربنا سبحانه وتعالى نهاك ان تتشبه بهم والنبي صلى الله عليه وسلم اوعى تتشبه بهم في اي حاجه ولا حتى في الكلمه. ليه؟ لا ده داء بينتقد. ان حريه النفوس متاع يعدل النفس لن فائز قدره. واختم ببعض الشعر الذي يروق لي شعر جميل قوي بتين ثلاثه كده قصيده طويله انا اندبك اليها مع الاسف الشديد ان القصيده دي لابو العلاء المعري. تعرف ابو العلاء المعري كان زنديقا والعياذ بالله وكان يتطاول على الله ورسوله لكن القصيده دي كان كلامها جامد جدا انا اندبك اليها. اسمها الا في سبيل المجد ما انا فاعله. عنوانها كده اقراها هتحس ان انت هتحس ان شعر راسك وقف من همه الرجل وعباراته العظيمه اللي بيقولها. استفيت لك منها البتين دول الذين البتين ثلاثه دول الذين اختم بهم بيقول الا في سبيل المجد ما انا فاعله عفاف وإقدام وحزم ونائل وأغدو ولو أن الصباح صوارم. الهدوء يا أخوانا اللي تتمشي الصبح. فأقول بيقول أطلع الصبح لو أني مش في خطر في طلوعي، لا ده لو أن لو أن الشمس والنسيم والهواء اللي ماشي في الدنيا سيوف هتنزل على رقبتي برضو بمشي خفش. وأغدو ولو أن الصباح صوارم، وأسري يعني أمشي بالليل، ولو أن الظلام جحافل، لو أنه الظلام ده عبارة عن جيوش تحاربني، فلو بان عضدي ما تأسف من كبري. شوف لو دراعي اتقطع كتفي ما عادش عليه، يقول لك في سبيل المجد مش مانع ابدا. ولو مات زندي ما بكته الانامل، لو اتقطع الزند الرسغ ده ما بكته الانامل، تلاقي الصوابع ما تعيطش عليه. اذا اشتاقت الخيل المناهل اعرضت عن الماء فاشتاقت اليها المناهل. لما الخيل بيجري كتير وبكده بيقوم صاحبه يقول لك اوعى تشربه لانه لو شرب يموت. فلما يكون في قمة البذل ويعرض عن الشرب كأنك بالماء بتاعت الترعة اللي بيشرب منها، كأن الماء ايه هي التي اشتاقت الى هذا الفرس، فكان تركه كفعل مش كترك، كان تركه كأنه فعل. فالهمة ايها الاخوة نكتسبها من نكتسب قانونها هذا من السلف، ولعلنا ان شاء الله عز وجل نقف على اشياء اخر في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله في اللقاءات القادمة. جزاكم الله خيرا. وقبل أن أغادر المقام، بعض إخواننا جدته توفيت النهاردة فيسألكم الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يجعل صبح ليلها الجنة، وأن يجافي عن جنبيها قبرها، وأن يروح روحها وموتانا وموت المسلمين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.